الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس 59 كذا؟ نعم، في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي القاسم هبة الله اللالكائي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان. هذه مسألة جليلة من المسائل المتعلقة بالإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، ومعناها قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله. فإن شاء الله يسمونها استثناء. والاستثناء في الإيمان الناس فيه على طرفين ووسط، فمنهم من يحرم الاستثناء فيقول: لا يجوز أن يستثني أحد في الإيمان، لأن الاستثناء في الإيمان شك. وقابلتهم طائفة أخرى بأن أوجبوا الاستثناء في الإيمان، أوجبوه، قالوا: يجب الاستثناء في الإيمان. وهذان الطرفان المانعون والموجبون هم الأشاعرة والمعتزلة. توسط أهل السنة والجماعة، تفصلوا فقالوا: الاستثناء في الإيمان يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون حراما. فيكون الاستثناء في الإيمان واجب إذا كان لا يقطع لنفسه بكمال الإيمان، فيجب عليه أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لئلا يقطع لنفسه بكمال الإيمان وتمامه. ويكون محرما إذا كان الاستثناء في الإيمان على جهة الشك وعدم اليقين بالإيمان. يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني ما أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن. ويكون مستحبا إذا قال: أنا مؤمن من الذين مدحهم الله، إن شاء الله أنا منهم. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمانا، قال: أنا إن شاء الله من هؤلاء. فالاستثناء هنا مستحب. وكذلك إذا أراد أنه لا يعلم العلم بالعاقبة، ما يختم له، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لعدم علمه بالعاقبة. وهذا الصحيح أنه واجب، واجب لأنه لا يعلم ماذا يختم له. ويكون مستحبا أيضا في الحالة الخامسة أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله من الذين وعدهم الله المراتب العلى من الجنة. ويكون مستحبا إذا أراد ألا يزكي نفسه، ألا يزكي نفسه. وإذا سئل عن مؤمن أنت في مقابل الكافر، فهنا لا يجوز أن يستثني، يقول: أنا مؤمن. هذا في باب الوجوب، أنا مؤمن، ليخرج عن كونه قسيم الإيمان وهو الكافر. هذا محصل هذه المسألة. وعندنا ثلاث مسائل دار عليها رحى الإيمان في خلاف أهل السنة مع أهل البدع. الأصل الأول أن الإيمان يزيد وينقص، هذه الأصول الثلاثة فارقة لمذهب أهل السنة عن مخالفيهم من أهل البدع، سواء من الوعيدية الخوارج والمعتزلة أو من المرجئة بأصنافهم. الأصل الثاني الاستثناء في الإيمان. الأصل الثالث تبعض الإيمان، أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، ولهذا يقال إيمان دون إيمان وكفر دون كفر، كما الكفر دركات فالإيمان درجات. طالب العلم إذا فهم هذه الأصول الثلاثة وعرف فيها مذهب أهل الحق أهل السنة تميز له عندئذ مذاهب أهل الرداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الكتاب فقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والمؤمنون يكونون في الجنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقبرة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروي عنه: من تمام إيمان المرء استثناؤه في كل كلام. نعم، هذه الأدلة فيها مسألة الاستثناء على أمر متحقق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ودخولهم متحقق وعلقه الله بالمشيئة. وكذلك في دعاء المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لاحقون بالموت. فهذا الأمر المتحقق يعلق بالمشيئة، لأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله. ومنه الإيمان وهو متحقق في القلب، يعلق بالمشيئة في المقامات التي مرت ما بين الوجوب وبين الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وعن علي بن مسعود رضي الله عنهما الاستثناء، وعن عائشة رضي الله عنها مثله، وعن ابن أبي مليكة قال: أدركت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات منهم رجل إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. ولهذا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لئلا يزكي نفسه، ولئلا يدعي الكمال، وثالثا لئلا يدعي أنه أتى بجميع خصال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. ومن التابعين طاووس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروز والضحاك بن المشرقي والأعمش ومنصور وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة الزيات المقرئ وعمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم والعلاء بن المسيب ومحل بن خليفة. العلاء بن المسيب عندك؟ ها، العلاء بن المسيب، هذه زيادة. نعم. ومن الفقهاء عبد الله بن شبرمة ومعمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. الفقهاء من هم؟ هم كبار أتباع التابعين. أي نعم، هذا اصطلاح خاص يسمون الفقهاء، وإلا حتى من قبلهم فقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الله بن شبرمة ومعمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان، وقال: ما أدركت أحدا من أصحابنا وما بلغني إلا على الاستثناء. وعن أحمد وأبي عبيد وأبي ثور الاستثناء في الإيمان. بل نقل الإجماع عن السلف أنهم يستثنون، لا يعرف أحد منهم إلا وهو يستثني، وهذا محمول على عدم علمهم بالعاقبة، وعدم تزكيتهم أنفسهم، وعدم ادعائهم أنهم أتوا بكمال الإيمان وجميع خصاله، حتى قال عمر: من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا، ادعى ما ليس له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه حاء قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا حرمي بن عمارة قال أخبرنا شعبة حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عمر بن شبه قال أخبرنا حرمي بن عمارة قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر، وفي حديث سفيان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى المقابر يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. زاد ابن سنان في حديث جرير: أنتم لنا سلف. ثم اتفقوا: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث ابن بشار: أسأل الله. أخرجه مسلم من حديث سفيان. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قرأ علي يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاء قال وأخبرنا علي بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها فقال: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. واللفظ لحديث ابن علية. أخرجه مسلم من حديث مالك. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا سعيد بن محمد الحناط قال أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وشاهد ذلك في حديث الحديث الصحيح مسلم قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في بعضها للاحقون، والموت حاصل ومتحقق كما الإيمان حاصل ومتحقق، فإن شاء الله ها هنا فيهما سيان، أي عدم علمه بالعاقبة أو متى يكون موته، كما أنه أمر مستقبلي. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يختلف إلى أهل البقيع، يدعو لهم يسلم عليهم، وربما انتبه من نوم ليله فخرج إليهم كما لما فقدته عائشة رضي الله عنها وظنت أنه ذهب إلى أحد نسائه، تبعته حتى أتى البقيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما لا نعلم، ويطلع على شيء لا نطلع عليه، فيتعاهدهم بالسلام والدعاء. ومن كان في المدينة قالوا يستحب أن يأتي أربع مواضع: البقيع فيسلم على أهلها، وشهداء أحد فيدعو لهم ويسلم عليهم، ومسجد قباء فيصلي فيه ركعتين ويحافظ على الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، لا أنه يشد رحله إلى مسجد قباء أو للبقيع أو لمقابر شهداء أحد، فإن سافر لأجل هذا فسفره محرم. أما إن سافر لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت هذه تبعا لا استقلالا، ولهذا قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا منه، فإنه يزور البقيع لمن كان في المدينة، وهي مشروعة. أما من قصد من بلده أن يسافر للبقيع فهذا سفر محرم، لأنه من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، شد الرحال إلى تعظيم المقابر بشد الرحل إليها والسفر إليها. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الروايات: السلام عليكم، السلام دعاء لهم بالسلامة، دار قوم مؤمنين. في رواية: أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، تفريق بينهما لأن منهم من لم يبلغ الإيمان مسلم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، هذا من دعائه، شاهده وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هم لاحقون في البقيع، لاحقون في الدار الآخرة، البرزخ، والبرزخ هو أول مراحل الآخرة. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وإنا وإياكم غدا مؤجلون. نعم، إنا وإياكم غدا مؤجلون، يعني في الإثابة وفي الحساب، فإن الحساب لا يكون في البرزخ والإثابة لا تكون في البرزخ، وإنما بعد العرض على الله سبحانه وتعالى. مؤجلون أي في حسابنا وثوابنا ونوالنا. الله المستعان. وهذا من السنن النبي الفعلية في زيارة القبور، فهي نافعة له ونافعة لهم، نافعة للزائر من حيث الاعتبار والعظة لأنها تذكر الآخرة، ونافعة له أيضا لأنه يقيض له ملك آمين ولك بمثل إذا دعا له، ونافعة للميت من حيث استدرار العمل لهم بدعاء الأحياء لهم، ونافعة أيضا من وجه ثاني أنه يأنس الميت بمن يزوره، لا سيما إذا كان يعرفه. وفي الحديث: ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه إلا رد الله عليه روحه. والحديث قواه شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم. وقد أثار بعض الإخوة مسألة أنه لا يخص قبرا معينا، يكتفي بالسلام عليهم جميعا ويكفي، ويزعم أنه لم يثبت في تعيين قبر معين دليل، أو أن الميت يعرف من يزوره، أخذا على تضعيف هذا الحديث. وهذا قصور وغير سديد. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري يموت في المدينة ويدفن في البقيع، دفنه عليه الصلاة والسلام ووضع عند رأسه حجرا، أي بعد الدفن. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره. إذن فيه زيارة القبر إيش؟ المعين. وأدفن إليه أهلي. وفيه جواز أن يكون المدافن لأهل جهة فيه، يدفن إليه أهله، أي من مات من أهله. وقد سلف ثلاث من بناته في المدينة مثنى قبله ومن أولاده عليه الصلاة والسلام. وانظر يا رعاك الله، إذا زارك وقدم عليك من تحب مؤانسته، كيف يكون السرور في قلبك؟ ربما فرحت فرحا لا تسعف، بل أعظم فرح لك في الدنيا إذا زارك من يحب وأكرمك بمجيئه إليك وأنسه بك. هذا في حال الدنيا. كيف في حال انقطاع العلائق كلها؟ يزورك من يحبك ويدعو لك، أي أنس يكون في القبر عندئذ؟ ولهذا يستحضر الزائرون للقبور هذه المعاني يستحضرونها في اعتبارهم وفي دعائهم للأموات وفي أنس الميت بهم، انقطعت علائقه في حال برزخ الله أعلم بكيفياتها. فإذا جاءه الآتي سلم عليه ودعا له، ويصاحب هذا أنواع من البدع، منها الإخبار أبشرك فلان تزوج وفلان ربح والنكتة فلانية جابت كذا، هذا كله لم تأتي به الأدلة. إذن جاءت الأدلة بالسلام والدعاء. ولما كانت المقابر شأنها شأن جيشان العواطف، يضعف مع جيشان العواطف ماذا؟ العقل والإدراك. صارت هذه المضان والمحال من أكثر المضان بدعا ومخالفات، تستجري بعدها الخرافات. وانظروا في أحوال المسلمين، فأكثر بدعهم وخرافاتهم متعلقة بماذا؟ بالقبور والأموات. ومنها أعظم البدع وهو الشرك بالله عز وجل في سؤال المقبورين واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويجيبون ويحققون للسائل طلبته، صلى الله العفو والعافية. فيا غربة الدين عندئذ. نعم، تخصيص يوم لزيارة المقابر سواء في الأسبوع أو في السنة من البدع، لأن الزيارة عبادة والحالة هذه، فتخصيص يوم لها بدعة. والمشهور تخصيص يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، وهذا مشهور عند متأخر الحنابلة وغيرهم، ويرون فيها حديثا باطلا أن أرواح الأموات ترد إليهم يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. ومنهم من يستحسنه لأنه يوم شريف، وكذلك يوم العيد تعج المقابر بالزائرين. وأنا أذكر مقبرة البقيع في المدينة يوم العيد تغص بالناس، يعتقدون أنها أن لها ميزة في زيارتهم، هذا ما له أصل. نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج المقابر ليل ونهار، ما يخصص لها يوم. وهذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام، بينما خروجه إلى قباء يخصص له يوم إيش؟ السبت. إذن خصص السبت لقباء ولم يخصص لي مقابر البقيع ولا مقابر شهداء أحد يوما. وفي آخر حياته خرج عليه الصلاة والسلام إلى مقابر شهداء أحد، وفيها 64 من الشهداء، فكبر عليهم 9 تكبيرات. أشكل هذا ولا إشكال فيه في الحقيقة، حتى ما جاء في الروايات أنه كبر على الجنائز 5، وجاء هذا في صحيح مسلم، وجاء في غيره أنه كبر عليها 6 في الصلاة على الجنائز. نقول نعم وقعت، ثم استقرت الشريعة على 4 تكبيرات. هذا أحسن ما رأيت من كلام أهل العلم في ما يتعلق بزيادة التكبيرات على الجنائز، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن الشريعة استقرت والسنة استقرت وثبتت على كم؟ على 4 تكبيرات. وأما شهداء أحد فليس لهم صلاة، لأن الشهيد لا صلاة له. طيب كبر النبي عليهم 9، من أحسن ما وجدت أن هذا كالتوديع لهم، لأنه سيلتحق بالرفيق الأعلى، فكبر عليهم 9 عليه الصلاة والسلام. وليست هذه صلاة، بل هذه شفاعة ودعاء منه لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. لو لم حتى لو قلنا أن إخبارهم بدعة، هل صح شيء أن يعرف أخبارهم؟ لا. الأدلة في المقبورين جاءت وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الصم الدعاء، فلا يأتي أن المقبورين يسمعون إلا ما جاءت الشريعة بأنهم يسمعونه، كأهل القليب، قليب بدر خاطبهم النبي ثم قال عمر وغيره: يا رسول الله تخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يجيبون. فما جاءت الشريعة به نقول به، مثل سمع قرع عن المشيعين، ومثل معرفة المقبور لمن يزوره من إخوانه في الدنيا ويأنس بهذه الزيارة. ولهذا يمكن تلاحظون بعض الكبار والشيبان يريد أن يقبر أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته عنده. ليه؟ ليتعاهده بالزيارة ويؤانسه. توسع الناس: يا فلان، فلان تزوج، فلان جاء عيال، فلان، يخبره بالأحوال، هذا من توسعهم الذي لم يأتي به الدليل، والدليل على خلافه. نعم، لأن إذا قلنا إنهم يسمعون جاءتنا مشكلة أعظم، وهو دعاء من يدعوهم وسؤال من يسألهم واستغاثة من يستغيث به، لأنهم يسمعون. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخرجه مسلم من حديث شريك: أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا كثير بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال: سلام عليكم، وإنا بكم لاحقون إن شاء الله، أسأل الله ألا يحرمنا أجركم ولا يفتنا بعدكم. تنوعت الأدعية، وأصحها ما ثبت في صحيح مسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فهذا للجميع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، اللهم اغفر لهم وارحمهم، في رواية: يغفر الله لنا ولكم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي القطيعي قال أخبرنا محمد بن حسين الحنيني قال أخبرنا معل بن أسد قال أخبرنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم. وهيب عن أيوب عن محمد. من أيوب ومن محمد؟ أنت يا أخي، ها يا زول، من أيوب ومن محمد؟ ها، اليوم نبي نخص أخواننا أهل السودان بالأسئلة. ها، نعم، أيوب هو ابن أبي كريم السختياني، ومحمد شيخ، ومن هو؟ ابن هذا، ما هذا خاص ولك تعلم، هو محمد بن سيرين. نعم، وهذا اللفظ في الصحيحين. نعم. أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم كان له 60 امرأة فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فتحمل كل امرأة، ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. قال: فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق إنسان. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. أخرجه البخاري عن معلى، ومسلم عن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد بن زيد كذلك. نعم، لو استثنى قال: إن شاء الله على أمر مستقبلي، وفي هذا قوله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالمستقبلات تعلق بالمشيئة، وهذا وجه الاستثناء في الإيمان، لأنه استثناء على أمر مستقبلي، على الماضي ألا يزكي نفسه. طيب، الرواية جاءت أنه طاف على 60، وفي رواية 90، وش نوجه الروايات فيها؟ نعم، نوجهها على أن كلا العددين المراد منهما التكثير، أي مر على كثير من نسائه، من زوجات ومن سريات. وطاف عليهن جميعا ولم تأتي إلا واحدة منهن بنصف إنسان، وهذا من تأديب الله له لأنه لم يقل إن شاء الله، ولو قال إن شاء الله لتحقق هذا أن تأتي بكل واحد رجل يجاهد في سبيل الله. نعم. إن شاء الله فيما مضى لها أحوال، تأتي في الأيمان، فالأمر الماضي لا يستثنى فيه، وتأتي في عدم التزكية في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، ما يزكي نفسه أنه أتى بكمال إيمان وجميع خصاله. وفي الخبر لا، لا يأتي في خبر ماضي بقوله إن شاء الله، إلا عندما قال للتبرك، حججنا وبعنا وشرينا إن شاء الله، إن شاء الله في الحج لا، إن الله يقبله، وأما في البيع والشراء والأمور العاديات فقول إن شاء الله إن رخصت للتبرك. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. أخرجه البخاري عن أبي اليمان. وهذا كالتأنيب والتأديب له، فإن أنبياء الله كعباد الله وأوليائه يحتاجون إلى أن ينبهوا وأن يؤدبوا، ويقع منهم ما يقع من الغلط، لكن القاعدة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في 3، معصومون فيما يبلغون عن الله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ومعصومون من كبائر الذنوب فلا تقع منهم، ومعصومون عن صغائر الذنوب فلا يقر عليها، فلا يقر عليها. ولهذا امتن الله على نبينا بقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، لو لم يكن عليه وزر كيف تكون المنة عندئذ بأن يضعها الله عنه. وفي الفتح ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لو لم يذنب ما وجه المنة عليه بأن الله غفر له وعبس وتولى، هذا ذنب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءه ابن أمي عبد مرحبا بالذي أنبني فيه ربي، موسى عليه السلام وكز الفرعوني، وهذه صغيرة ذنب لكن استغفر الله منها. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن إسحاق بن إبراهيم قال أبو موسى وهو من ولد نسطاس عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا الجنة. قال الجنة إن شاء الله. قال ما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوى عدل فقالا لا نعلم إلا خيرا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقالا لا نعلم إلا شرا؟ فقالوا النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مذنب والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وهذا وأمثاله كلها يستدل بها على الاستثناء، على الاستثناء في الإيمان قياسا على هذه الأمور القطعية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن محمود بن إدريس قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله وهي تسمع إني أصبح جنبا وإني أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أصبح جنبا وإني أريد الصيام فأغتسل ثم أصبح من ذلك اليوم صائما، فقال الرجل إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. أخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر. هذا حديث جليل شاهده للباب والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إني لأرجو حكمها حكم الاستثناء، نعم، ليس فيها القطع وإنما فيها الترجي، نعم، لأن من معاني الاستثناء الترجي والتفاؤل. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبدي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال وأخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي القطان قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. واللفظ لحديث محمد بن جعفر. أخرجه مسلم. وادخاره دعوته أمر متحقق علقها عليه الصلاة والسلام المشيئة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال خطب عمر رضي الله عنه الناس بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. وش الشاهد منها يا أحمد؟ أو سرحت؟ وين رحت؟ وش الشاهد منها يا محمد شعبان؟ عجل إبراهيم بجاره قطع عليها الطريد. وش الشاهد منها يا عبد الرحمن؟ ويله. طيب وساءته سيئته. ها يا إبراهيم ما كان إن شاء الله، ما في تقدير. شيخ برأيك ترك الاستثناء، ترك الاستثناء في الإيمان في الإخبار عن الإيمان لم يستثني. إذن ليس الاستثناء واجب كما تقوله الشكاكة، ليس الاستثناء واجب. فالمؤمن من سرته حسنته يستر بها، لكن إن زاد السرور إلى اغترار خرج إلى الطغيان. أما الحسنة والسيئة عنده واحد هذا ما هو مؤمن، وتسوءه سيئته يندم عليها يحزن وقوعها منه هذا المؤمن. نعم. لا، أن الاستثناء عند السلف كما فصلنا لكم يقع ويقع عدم الاستثناء لتنوع أحواله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أبو هشام قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش أنه قال خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والشام اسم لبيت المقدس وما حوله. لا يختزلكم الآن التقسيمات الجغرافية الحديثة والحدود السياسية المحدثة، هذه جديدة. الشام اسم لفلسطين ودماء وسوريا وتخوم الأردن ولبنان إلى أطراف العراق وتركيا، كل هذه الشام. ومنهم من يجعل فيها إيش بيت سيناء، أنها من الشام لكن هي من أكناف بيت المقدس، يعني مما حوله. فعمر رضي الله عنه لم يذهب إلا إلى بيت المقدس، إلى الجابية. نعم. صلى الله عليه. الجابية في بيت المقدس؟ لا، بين بيت المقدس وبين سوريا دمشق. نعم، لأنه رجع من بيت المقدس على الجابية ثم رجع للمدينة. والجابية لأن فيها المؤمنين المجاهدون مع أبي عبيدة، هو قائد الجيوش في بلاد الشام. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة حاء قال وأخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة ويعلى بن عبيد واللفظ لأبي أسامة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال له أخبرني ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا المسلم أي الكامل في إسلامه، والمهاجر أي الكامل في هجرته. فالإسلام أصل وهو التوحيد، والإسلام الكمال الإتيان بالخصال، خصال الإسلام، ومنها أن يسلم منك من شرك ومن يدك ومن لسانك المسلمون. والهجرة أصلها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكمالها أن يهجر ما نهى الله عنه، هذا كمال الهجرة، أن يهجر ما نهى الله عنه. ولا يقال في هذا أنه يأتي بالاستثناء. نعم، كأنه قال المسلم الكامل والمهاجر الكامل. نعم. صلى الله إليكم. هذا لفظ إسماعيل أخرجه البخاري ولفظ مغيرة، والمهاجر من هجر السوء. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو النضر وأبو الوليد واللفظ لأبي النضر قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. أخرجه مسلم. وفيه عدم القطع بأنه مؤمن ليزكي نفسه، لأنه لم يقطع بهؤلاء بأنهم شهداء، لأن من القطع بأنهم شهداء القطع لهم بالجنة. نعم. وهذا في دلائل أن ربط الاستثناء في المشيئة عند عدم التزكية وعدم العلم بالعاقبة بما يختم له به. أما جنس المؤمنين ف في الجنة، كما أن جنس الكافرين أين؟ في النار. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من قال أنا في الجنة فهو في النار. الله المستعان. يعني من قطع لنفسه أنه في الجنة فهو في النار، لأنه تجرأ واغتر. أي نعم. أحسن الله إليكم. قول عمر رضي الله عنه أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند أنه قال قال عمر بن قال عمر رضي الله عنه من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. يعني من زكى نفسه فهو بضدها، فهو بضدها. فمن قال أنا مؤمن يعني يقطع لنفسه بالإيمان الكامل فهو كافر، يخشى عليه الكفر بالغرور. ومن قال أنا عالم، وهذا قد يأتي للإنسان أنه يفتح الله عليه فتوح وفهوم يظن أنه عالم، ثم تأتيه مسائل يحار عندها، ولهذا لا يغتر الإنسان بما أوتى من العلم. والعلم الحقيقي هو العلم الذي يورث الخشية والتقى، ليس العلم بكثرة الكلام والحدس، ولا العلم بكثرة الخلاف والتفصيل والتقعيد. العلم الحقيقة ما أورث صاحبه الخشية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية علماء كانوا أساطيب كبار أوتوا فهوما عظيمة وألسنة ذلقة وظلوا وانحرفوا، لم تنفعهم علومهم ولا عقولهم ولا تشقيقاتهم ولا تمنطقهم. قال فيهم وأولئك أوتوا قال رحمه الله فيهم في الجلد الثاني من درء التعارض، أوتوا فهوما وعلوما ولم يؤتوا زكاء، ما زكتهم العلوم، إنما تيهتهم وضيعتهم. ولهذا دائما يقف الإنسان على جهل نفسه. كان مشايخنا في مثل هذا يمثلون بمثال حسي، يقول عندي زبرتين، زبرة شوية عن يميني وعندي كثيب وشكبر عن يساري كالجبل، فهذا اللي عن يميني الذي أعلم، وهذا اللي عن يساري اللي ما أعلم. فكانوا إذا سئلوا قال هذا مع الزبرة اليسار اللي ما نعرفها. وبهذا يتأدب المسلم ويتأدب طالب العلم ويؤدب نفسه. من أكثر العلوم التي تورث الافتخار والتعالي والغرور العلوم العقلية، ولها في هذا الزمان موجة مقبلة. يقول أبو المعالي الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين وهو من أذكياء العلماء وقد خاض المخاض الذي ما بلغه غيره، حتى كان ما يقف له أمامه أحد في النظار، يقول في آخر حياته لقد خضت البحر الخضم متلاطم كما في الشبهات والأقوال والقيل والقال، خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام على شطه أي على الساحل. ولم أحصل شيئا، والآن إن لم تتداركني رحمة الله فالويل لابن الجويني. قال ولا يزال يبكي حتى يخضب عمامته من بكائه. اليوم إن لم تتداركي رحمة الله فالويل ابن الجويل. وجاء عنه أنه قال: خضت فيما نهاني عنه أهل علماء الإسلام وأتمنى أن أموت على عقائد عجائز نيسابور، على الفطرة ما فادته هذه العلوم العقلية ولا المباحث المنطقية ولا الفلسفات الكلامية شيئا، يتمنى أن يكون على عقيدة العوام وعلماء السنة وعلماء الأثر، فاقوا العوام بمراحل. إذن العلم هم معلومات، العلم زكاة تورث صاحبه الخشية والتقى، وأن يعرف حق الله عليه وأن يعظم الله حق تعظيمه، هذا العلم. يظن الناس أن العلم معلومات، جن جوجل من يلحق معه؟ ما حد يلحق معه، كله معلومات، ليس هو العلم. إنما العلم ما زكاك، ما أدبك، ما زاد في إيمانك وخشيتك. هنا أحسن الله إليكم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل. من حنبل ومن أبو عبد الله؟ حنبل بن إسحاق ابن محمد بن حنبل. قال أبو عبد الله، هذا عمه إسحاق أخو الإمام أحمد. نعم. قال أخبرنا الحسن بن موسى قال أخبرنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري قال قيل لشريك عن علي قال فذكر رضي الله عنه قال فذكره أنه قال: الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. نعم، هو علته شريك القاضي، علته، لكن في أثار الصحابة يتسامح فيها ما لا يتسامح فيه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. الإرجاء بدعة، تأخير العمل عن الإيمان. والشهادة بدعة، والشهادة منها الشهادة لأحد بالقطع له بالإيمان، ولهذا أوجبوا فيها المقابل يقول مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يعلم بما يختب له، عدم علمه بالعاقبة. ومن الشهادة الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار، فإن الروافض يشهدون بأن أعيان الصحابة إن بالنار، والخوارج يشهدون بأن أعيان الصحابة الذين في عثمان ومن بعده أنهم في النار. الشهادة بدعة، والبراءة بدعة. وش البراءة؟ وهي ما ابتدعه الخوارج ثم الروافض بالبراءة من مخالفيهم، هذه بدعة زادت الخوارج فيها حتى ابتدع نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي عن عموم الخوارج ثلاث بدع تسمى بثلاث نافع، جاب ثلاث بدع لكنها ما استمرت. البدعة الأولى وجوب الهجرة إلى معسكرهم، وسبب هذا أنه حصل في اليمن حادثة. شوف الخوارج يا أخواني، مثل الآن ضعاف العقول يبني دينه على الموقف، ها؟ فيبني عليه دينه، لا أنه يتدين ثم يحكم على المواقف بناء على دينه. لا، في اليمن تزوج رجل ممن يرون رأي نافع امرأة من اليمن، فغضب أبناء عمومتها وأجبروه أن يطلقها. المرأة تعلقت بزوجها فقالت: خيرك الله بين أمور ثلاثة، إما تأخذني ونوجه إلى عسكر من نافع، هم في اليمن وعسكر نافع منه فيه في الكوفة، أو أن تخفيني عندك أو أن تتركني. هذا قولها. فقال أصحاب نافع: ليس له بد إلا أن يهاجر إلينا، فأتوا ببدعة وجوب الهجرة إليهم. البدعة الثانية البراءة ممن لم يهاجر إليهم. وش ثمرة البراءة؟ تكفيره، من تبرئ منه كفروه، ولهذا قال البراءة بدعة. البدعة الثالثة امتحان من هاجر إليهم، حتى نعرف هو معنا ولا ما هم معنا. ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الشهادة بدعة والامتحان بدعة، امتحان الناس على عقائدهم بدعة. ولا يصح الاستدلال بحديث الجارية أين الله على الامتحان أبدا، وإن كان قال به بعض الناس وبعض أهل العلم ممن لم يتصور هذا السؤال. فإن حديث معاوية بن الحكم السلمي والمخرج في صحيح مسلم أنه تكلم في الصلاة فصار الناس يسكتونه ويضربون على أفخاذهم يرمقونه بأبصارهم، فقال: واثك لأمياه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي: يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والدعاء والتسبيح. فتهللت أسارير معاوية فقال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنم في سلع أو من وراء سلع جهة أحد، وإن الذئب غدا عليها حتى أكل منها شاة، فلما أتتني وأخبرتني سككتها سكة، وإني ندمت، وإن علي رقبة، عليه بينه وبين ربه عتق رقبة، والرقبة المعتقة لا بد أن تكون إيش؟ مؤمنة، لا تكون رقبة غير مؤمنة. أفأعتقها يا رسول الله؟ قال: إيتي بها. فجاء بها جارية حول 10 سنين أو أقل أو نحوه، فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها، أي مقابل الرقبة التي على ذمتك، فإنها مؤمنة. هل الرسول امتحنها ولا استوثق منها؟ استوثق منها ليعلم إيمانها، فيقع عتقه على رقبة مؤمنة. وليس الحديث امتحان للناس في باب الصفات كما قد يفعله بعض الغيورين عن العقيدة، لا، فالمسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى فهم. ولأن الامتحان بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة، هذا الوارد عن السلف الصالح رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل أنه قال سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. أشهر من جاء عنه من الصحابة تحذيره من القطع بأنه مؤمن بن مسعود، ولهذا يأمر بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لئلا يقطع لنفسه بالتزكية، فإنه إن قال أنا مؤمن وقطع بها قال: ألا شهد نفسه بالجنة؟ أي نعم. فهذا لعدم العلم بالعاقبة ولعدم التزكية، تزكية النفس. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قال رجل عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فرق بين نؤمن بالله بين قول أنا مؤمن. لأن قول أنا مؤمن يحتمل عدة وجوه حمالات أوجه. أنا مؤمن كامل يقطع نفسه بأن يختم له بالإيمان وليس ذلك له، يزكي نفسه وهذا ممنوع. أنا مؤمن يعلم عاقبته وهذا ما له إليه سبيل. أنا مؤمن أتيت بكمال الإيمان وجميع خصاله، هذا لا يدعيه العاقل. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن أبي وائل أنه قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا، قلنا من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. قال عبد الله أولا قالوا نحن أهل الجنة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رقي ركبا بالروحة في حديث ابن عباس قال من القوم؟ قال المسلمون، أقرهم على ذلك لأن الإسلام لا كالإيمان. ثم قالوا من أنت؟ ما يعرفونه، فقال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت يا رسول ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. خرجه البخاري في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الزاهد قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن رزين قال أخبرنا حفص بن عبد الرحمن قال أخبرنا مسعر بن كدام عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إياكم وهذه الشهادات، فإن كنتم لا محالة فاعلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية فأصيبوا فقالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أصيبوا وقال إنهم قالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا، فإنه رسوله إليكم بأنهم رضوا عنه ورضي عنهم. الله أكبر. وظن هذه في غزوة ذات الرجيع لما قبض على الصحابة وأبى زيد ثابت بن زيد رضي الله عنه أن يسلم نفسه، وفيها قبضوا على خبيب بن عدي في جهة بني لحيان. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا وعثمان بن مسعود فقيه خشي من الشهادة بأنه مؤمن أن يتجرع على ذلك الناس حتى يقطعوا لأنفسهم ثم يشهدوا لأنفسهم بأنهم في الجنة وهذا لا علم لهم به، فسد ذلك بالاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك ولكن على عدم علمه بالعاقي وهو لا يزكي نفسه ولم يأتي بخصال الإيمان كلها. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال زلة من عالم. الله المستعان. سماه أبو وائل تلميذ بن مسعود بالحائك، أي كان صانعا، فإما أن يعني به إله إلا الله غدا اسمه عني الآن، أنه قال هذه زلة من عالم من ابن مسعود. وهذه المشكلة، من لم يفهم كلام السلف كلام الصحابة وكلام الكبار ويرجع على نفسه بالملامة بغباوته وثخانة عقله وفهمه يتهمهم بما ليس فيه، والمحجوج هو، وإلا كلام ابن مسعود على الجادة السلفية. نعم. التابعون. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل أنه قال اجتمع الضحاك المشرقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. الولاية عند الروافض لا يكون مؤمنا حتى يشهد أن عليا ولي الله، ومعنى الولاية أنه الإمام، ولهذا أضافوها في الأذان بعد الشهادة بأن محمد رسول الله. شف الضحاك المشرقي، أنا أظن الضحاك بن مزاحم، لكن تمييزا له عمن؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا جرير قال سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم والأعمش وليث بن أبي سليم وعمارة بن القعقاع وابن شبرمة والعلاء بن المسيب وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة بن حبيب أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت ويعيبون على من لا يستثني. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول حدثني علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول كان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. وهذا الذي درج عليه السلف، يعيبون على من لا يستثني في مقام عدم العلم بالخاتمة، هذا واحد، وفي مقام عدم تزكية النفس، يقول أنا مؤمن إن شاء الله للي يزكي نفسه، وفي مقام أنه لم يأتي بخصال الإيمان كلها، وفي المقام الرابع أن الله إذا مدح المؤمنين قال أرجو أن أكون منهم، يعني أنا مؤمن إن شاء الله منهم، من باب الرجاء لا من باب القطع. هذا وجه معيبة السلف على من لم يستثني في قولي أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن محل قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني أني مؤمن من غير القطع، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في آخر آيات البقرة. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال أخبرنا عمر بن محمد الجوهري قال أخبرنا أبو بكر الأثرم قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وهشام هو هشام بن عروة بن الزبير. قال كان الحسن أي البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله يقولان أنا مسلم، ويهابان أن يقولان أنا مؤمن، لأنه لم يأتي بخصال الإيمان كلها ولم يزكوا أنفسهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القوم لما قال من القوم؟ قال المسلمون. إيه نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا الامتحان للناس بالإيمان كان بعد الإرجاء، بعد الإرجاء فيتهمون المرجئة أنت مؤمن، فلما امتحنوا الناس بذلك والامتحان بدعة، كان هذا من سديد أجوبة السلف. قل أنا آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه، كما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. إيه اصبر. الضحاك يقول الضحاك ابن شراحيل متى توفي؟ إذن علقوا عليها: وليس هو الضحاك بن مزاحم الدمشقي، فالمشرقي تمييزا له. لا ما هو هو ضحاك بن مزاحم، ما هو مجهول العين، إمام رحمه الله، هو إمام، لكن تمييزا له عن الضحاك بن مزاحم وصفوه بالمشرقي. يبدو أنه في الكوفة، أنه أين؟ في الكوفة أو في العراق. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو أسامة قال قال لي الثوري وأنا وهو في بيته: ما لنا ثالث، نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون، ولم يكن هذا من أفعال من مضى. لم يكن هذا، أي الشهادة والقطع بالإيمان، من أفعال من مضى، لأنهم أتقى لله وأخشى ولا يزكون أنفسهم. لكن ليش قال الثوري ذلك؟ قال: حنا مؤمنين في مقابل من يشكك في إيماننا، فيجعل الاستثناء من باب الشك. إذن هذا قول أنا مؤمن بدون استثناء في مقابل الشكاكة الذين يوجبون الاستثناء، فصاروا كالشاكين في إيمانهم أو إيمان الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو موسى هارون بن موسى بن مسعود الدهان من كتابه قال أخبرنا عبد الصمد بن حسان قال سفيان الثوري: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يجوز عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. فإن قال: من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان الثوري. نعم، يقوله لعبد الصمد بن حسان، إذا قالوا لك: من هو إمامك؟ من قال هذا القول؟ قالوا: سفيان. وقوله: لا يجوز عمل إلا بإيمان، أي لا يقبل ولا يصح، لا يقبل العمل ولا يصح إلا بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمود بن خداش رحمك الله قال أخبرنا مالك أبو هاشم قال كنت مع مسعر وهو خارج من المسجد قال: وقل ما كان يخرج من المسجد إلا ومعه قمامة يحملها، قال: فلقيه رجل فقال: طوبى لك يا أبا محمد، أنت في هذا المسجد منذ 50 سنة، صائم نهارك قائم ليلك. قال: قال مسعر عند ذلك: ليتني أموت على الإسلام. مسعر بن كداب، هذا مسعر ابن كدام حمامة المسجد، وهذا شأن السلف، علمهم أورثهم العبادة، وأنسهم وسجياهم في عبادة الله وتألههم معه، الله المستعان. مدح فخشي على نفسه التزكية، قال: ليتني أموت على الإسلام، أي يختم لي بخاتمة الإيمان، لأنه لا يدري بما يختم له. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء. قال يحيى الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن ويحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه أن يرى أن الإيمان يزيد وينقص ويستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا يزكي عمله ويزكي نفسه ويقطع بخاتمته. اللهم اغفر لهم وارض عنهم واجزهم عنا خير الجزاء وأتبعنا بهم على عمل صالح. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله غدا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم إيه نعم. قول بعض الناس المرحوم فلان إن كان من باب الترجي والرجاء فهذا حسن، وإن كان من باب القطع فلا، فلا يقطع بأنه مرحوم. شدرينا هو مرحوم ولا ما هو مرحوم؟ وكان من مشايخنا من يكرهها لأنها تؤدي إلى القطع، يكرهها في الجهة العموم ويستعملها في نفسه، يقول أحب إلي أن أقول رحمه الله أو الله يغفر له أو الله يرحمه. هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. أما من حيث الناس المرحوم كثير منهم يقولها يريد بالمرحوم رجاء أن تلحقه رحمة الله، لا القطع بأنه قد رحم وقد غفر له وقد أدخل الجنة. أي نعم سم ما يخالف لئلا يقطع، المغفور له بإذن الله، المرحوم إن شاء الله لئلا يقطع، ويكون هذا من باب الرجاء والترجي. إيه نعم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صلي وسلم عليه نعم لم يمتحنها عليه الصلاة والسلام، لم يمتحن الجارية، إنما يستوثق من إيمانها حتى إذا وقع عتق معاوية بن الحكم السلمي سيدها لها بعدما صكها الصكة يقع على رقبة مؤمنة، فهو استيثاق للإيمان لا امتحان. لو كان امتحان لامتحن الناس غيرها ممن جاء مسلما أو من أصحابه، وهو لم يمتحنهم عليه الصلاة والسلام، لكن معاوية بن الحكم السلمي عليه في ذمته لله رقبة، والرقبة المعتقة لا بد أن تكون مؤمنة، فاستوثق منها عليه الصلاة والسلام ليقع عتقه على رقبة مؤمنة تحط ما في ذمته لله عز وجل. والله أعلم. نكتفي بثلاث ادخره في مجلس ثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.